برودكاست ملامح. الشرف العربي وين؟ وين الملايين؟ وين وين وين وين الملايين؟ الشعب المسلم وين؟ الغضب العربي وين؟ الدم المسلم وين؟ الشرف العربي وين؟ وين الملايين؟ الله معنا يا سوريا والطاغي ملعون، يشنق يقتل يدفن يقبر أرضي ما بيهون، دم الأحمر راوي الأخضر في طعم الليمون. الله معنا يا سوريا والطاغي ملعون، يشنق يقتل يدفن يقبر أرضي ما بيهون، دم الأحمر راوي الأخضر في طعم الليمون. نار الثورة تقوى تسعر نحن المنتصرين، أقوى من الجبال أكثر من رمال، أقوى من الجبال أكثر من رمال. داخل الاعتقال نغني شهدانا حيين، خارج الاعتقال نقاتل لا نركع لليل. نحن الحق ونحن الثورة وهم أصحاب الفيل، جيل الحق وجيل الثورة طيور الأبابيل. ثورة شعب وبيد قرار تحدى أساطيل، نحن الحق ونحن الثورة وهم أصحاب الفيل، جيل الحق وجيل الثورة طيور الأبابيل. ثورة شعب وبيد قرار تحدى أساطيل، ضحى بكبارة وصغارة وجم جميل. اللي في وسط الضلوع أقوى من الدروع، اللي في وسط الضلوع أقوى من الدروع. في صدري مخزن رشاشة ونقول خوتي وين. الشعب العربي وين؟ الغضب العربي وين؟ الدم العربي وين؟ الشرف العربي وين؟ وين الملايين؟ وين وين وين وين وين الملايين؟ الشعب المسلم وين؟ الغضب العربي وين؟ الدم المسلم وين؟ الشرف العربي وين؟ والخليجيين للثورة رجال ما تشرب المال، للثورة رجال ما تشرب المال، خيرنا واخترنا المرة والثمن عارفين. برودكاست ملامح.